الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت بنا رحلة سحر الدنيا لجامع الخليفة العثماني بايزيد الثاني متوفى سنة 1512. ليه قصة رائعة حابب أبدأ بيها سحر النهاردة. بعد ما بايزيد بنى الجامع جامع يزيد الجامع الكبير الرائع اللي من أكبر جوامع تركيا اتبنى وبعدين احتفال كبير لبداية الصلاة وافتتاح الجامع. أحد كبار الشيوخ يسموه شيخ الإسلام موجود وكأنه كان مفتي الديار العثمانية وقتها وإمام المسجد المعين ثم خليفة المسلمين الإمام العظيم بايزيد الثاني. على فكرة ده ابن محمد الفاتح، المسلمين كلهم متعلقين بمحمد الفاتح. لحظة صمت وشيخ الإسلام بيقول لا يؤمنا إلا رجل لم يقضي فرضا في حياته. اللي هيصلي بينا النهاردة هو واحد عمره ما فوت فرض، والناس كلها بتبص لبعضها، يا ترى شيخ الإسلام ولا إمام المسجد المعين ولا عالم من العلماء المعروفين. فإذا ببايزيد يخترق الصفوف ويطلع ويصلي هو الإمام ويكبر في خشوع، ليعلم الجميع أن إمام المسلمين الخليفة الحاكم ما شغلوش النجاح الكبير ده أن يصبح الخليفة الإمام، لكن في نفس الوقت هو اللي بيصلي الصلف وقتها. والقصة دي هي الاتزان اللي بيرد على سحر النهاردة، سحر النجاح والعمل. شوفوا يا جماعة، مفيش نجاح أكبر من أنت تكون خليفة المسلمين في وقت يعني الأمة الإسلامية مترامية الأطراف وأعدادها بالملايين. لكن نجاح بايزيد الثاني ما خلاهوش يفقد علاقته بربنا سبحانه وتعالى، هو ده النجاح الحقيقي، أنك تكون إنسان متزن. ما فيش حد في الدنيا يقول ما تشتغلش، انت كده بتعوق الحضارة، انت كده بتوقف النهضة، انت كده عكس شريعة رب العالمين اللي أمرت بعمارة الأرض. بس في نفس الوقت لما النجاح والشغل والإنجاز يخطف الواحد ويشده فيضيع جوانب من حياته زي أسرته زي عيلته أهله صحته علاقته بربنا سبحانه وتعالى والروحانيات اللي مطلوبة منه صلته للأرحام ومساعدته للناس، لما يروح قوي ويتاخد قوي في الشغل كده فيبقى بس متفرغ ومستهلك في الشغل، مش دي مقاصد الشريعة الإسلامية ولا ده اللي اتخلق عشانه الإنسان. علشان كده احنا جايين النهارده نعمل الاتزان ونشيل نفسنا من سحر الشغل، مش عشان ننام، عشان نتزن في حياتنا. مين هو اللي مسحور بسحر العمل والنجاح؟ هو الشخص اللي بيجد لذته وشهوته في تحقيق النجاحات في الشغل، فبيجي على حساب أهله وبيته وروحانياته مع ربنا وبقية الجوانب التي خلق من أجلها. تعالوا مع بعض نكمل في سحر الدنيا الاتزان اللي هو النجاح الحقيقي. وزي ما اتفقنا في رحلة سحر الدنيا احنا كل مرة بنتكلم عن نعمة، النعمة دي أصلا حلال وربنا أباح لينا إن احنا ناخد منها متعتنا المباحة، لكن الإشكالية ازاي بتسحرك النعمة دي وتسيطر عليك وتبقى مركزيتك وتاخدك من ربنا وتاخدك من المقاصد اللي ربنا خلقك عشانها. عشان كده سحر العمل هي معنى دقيق جدا ما بين الانغماس والاستهلاك في العمل وتضييع الدنيا وما بين احنا ما نشتغلش فنضيع الحضارة. وللأسف الشديد ده المشكلة اللي بتواجهها أمة الإسلام دلوقتي. طيب هقولك على بعض العلامات، هل انت فعلا استهلكت في العمل وناسي بقية أوامر ربنا سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، ولا أنت بتشتغل باتزان وواخد بالك من يعني إيه من بقية جوانب حياتك. من صفات أو من علامات مسحور العمل اللي عمال ينجح وعمال يحقق إنجازات وعمال كل شوية الناس تقف له وتبص له بإعجاب، استعظام النفس. لو لقيت نفسك بتنسب الفضل لنفسك بس وكلمة الحمد لله ما بتتقالش، أو لما بتتقال بتتقال كمالة يعني إيه شكل كده لكن مش طالعه من القلب، لان ربنا فعلا صاحب الفضل، اعرف ان النجاح والعمل والانجاز سحرك، ويعرف انك انت دخلت بقلبك في فكره ان انا اللي بعمل. عشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه. فاذا كنت من الناس اللي ناجحين ربنا يوفقك، النبي كان سيد الناجحين. اذا كنت بتتعب النبي كان اكتر واحد بيتعب. وانت ماشي على السنه، بس هفكرك لو بتستعظم نفسك وبتنسب الفضل لنفسك انت زي صاحب الجنه الظالم لنفسه، انت زي قارون اللي قال انما اوتيته على علم. فحاسب استعظام النفس ونسبه النجاح للنفس من سحر العمل والنجاح. لما يتوغل السحر جدا ويتملك القلب والعمل والنجاح والإنجاز يكون هو المركزية، يبدأ الإنسان يحس بالنقص لما ما يحققش نجاحات، وده شيء جميل جدا جدا. لكن كون انك انت تتسلق الحرام للوصول للنجاح، لا أقف. لما الواحد ما يحققش نجاحات يحس انه مثلا مقصر، ما بياخدش بالاسباب، ما بيخططش، ما بيطورش نفسه، كل دي يعني مشاعر واحاسيس بتبعث الانسان يكون من عمار الارض اكتر. لكن اول ما تبدا تتسلق الحرام للوصول للنجاح، اعرف ان النجاح بقى اله، وبقى الواحد يضحي بالمبادئ والقيم للوصول للنجاح دي. عشان كده يقول لك دي ميكافيلية. ميكافيلي ده سياسي ايطالي كان موجود في القرن ال15، وهو من اشهر الناس اللي اتكلمت في ان الغايه تبرر الوسيله. وليه كلمه مشهوره يقول لك: لا يجدي ان يكون المرء دائما شريفا. مش كل حاجه بالشرف، لازم في وقت من الاوقات اضحي عشان الشرف للوصول لنجاحاتي واهدافي. امه النبي مش كده عليه الصلاه والسلام. امه النبي اغلى ما تملكه هي القيم اللي سيدنا محمد علمها لنا عليه الصلاه والسلام. امه النبي اغلى ما تملكه ان اي خطوه تبقى ماشيه فيها يبقى ربنا هو مركزية حياتك، وانت عمال تلف في فلك رضا سبحانه وتعالى جل في علاه. عشان كده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيفهمنا ان امته مش ميكافيلية. امته الغاية عندها لا تبرر الوسيلة، الغاية تبقى نبيلة، النجاح والانجاز والشغل واعمار الارض، والوسيلة تبقى نبيلة برضو. عشان كده، عشان هو عارف ان ممكن حد يضحي بقيمه عشان ينجح، قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس جبريل نفث في روعي، يعني أوحى لي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، واعلموا أن ما عند الله لا ينال بمعصيته. معنى الحديث جبريل أوحى لي إن ما فيش حد هيموت لغاية ما ياخد نصيبه الكامل من أرزاقه المكتوبة عند ربنا، والنجاح والإنجاز والشغل رزق. فاتقي ربنا سبحانه وتعالى، واوعى تعص عشان تاخد رزقك. فاتقوا الله وأجملوا، اطلب بالشياكة، اطلب بجمال وأجملوا في الطلب، واعلموا ولا يحملنكم استبطاء الرزق، لسه النجاح مجاش، أن تطلبوه بمعصية الله، كذب، غش، زنب وأسفين في الشغل، حاجات اللي بتشوفها دي كلها بسبب عبادة النجاح، عبادة الإنجاز، عبادة. بدأت أعبد مش ربنا، بدأت أعبد النجاح والعمل. ساعتها الواحد يبقى خرج عن طوع النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج عن طوع رب العالمين جل في علاه. فإذا كنت بتتسلق الحرام للوصول للنجاح والإنجاز، اعرف أن سحر العمل والنجاح مسك قلبك، وبقى هو المركزية. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك. وهقول لك على علامتين كمان موجودين في اللي مسحور بسحر العمل والنجاح. انا قلت لك في الاول استعظام النفس، نسبة الفضل للنفس مش لربنا، ثم تسلق الحرام للوصول للنجاح لأنه أصبح مركزية حياة الشخص المسحور. العلامة الثالثة هي ثقل ما سوى العمل. يبقى تقيل على قلبك قوي أي حاجة غير الشغل. وجدت لذتك ونشوتك وشهوتك في التحديات اللي جوه الشغل، والتيم وورك بتاع الشغل، والإنجازات والهدف اللي بتحققه. فيبدأ مع أن مثلا بيتك في مجهود أقل بكتير قوي من الشغل، لكن بتبقى مستتقل قاعدة البيت سواء مع والدك والدتك أو مع مراتك وعيالك، وتبدأ تبقى قاعد التليفون في ايديك ما بتسيبوش، وتبدأ لدرجة أن بعض علماء النفس يقولك قد يصاب بعض الناس بالصداع في يوم الشغل، إيده بتاكله وجسمه بياكله بسبب في يوم الأجازة، أنا آسف، بسبب أنه مش عايز يبقى عنده أجازة، ودايما مشغول وباله كده مش رايق بسبب أنه حاسس أن في حاجة غلط. وده على مستوى علاقتك ببيتك. على مستوى علاقتك بربنا، ربنا بيقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هو شهوته في الشغل فضيع الصلاة، الصلاة ما بتاخدش 10 دقايق، لكن بسبب انه مسحور بالعمل، مسحور بالشغل، بيفتخر بكلمة workaholic. workaholic يعني مدمن عمل. احنا بنفتخر بالكلمة دي عندنا، يقولك ده بتاع شغل، ده مرض يا جماعة. بره بدأوا يعدوا ده مرض، مرض بيسبب الأرق وبعض الأمراض الجسدية والنفسية. علشان كده ياريت تبقى workaholic جوه الشركة، جوه مكتبك في محيط عملك فعلا تتقن. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. بره أسوار العمل خليك مع أهل بيتك. وهو ده الترند الجديد لو بندور بقى على التقدم. ترند جديد أنت تبقى مالتي تاسك، تبقى متعدد المهام في بيتك، رجل البيت، رب البيت، الأب أو أنت الأم، لأن طبعا البنات اللي بتشتغل كتير قوي، ومع أهلك أنت واصل الرحم، وفي شغلك أنت الورك هوليك اللي بيقولوا عليه وبيفتخروا بيه، ومع ربك رب العالمين أنت العابد، الشخص اللي يصل بربنا سبحانه وتعالى. العلامة الأخيرة هي التبرير الدائم إن دي الحياة، دايما مستمر عمال دافع عن نفسي. انت كده بتحارب التقدم، والاسلام ما بيقولش كده، ولازم نشتغل ونعمر، وسيدنا محمد كان بيشتغل في التجارة. كل كلامك صح، ومن هنا بيجي السحر. واحنا اتفقنا ان السحر بيجي من شبهة، نعمة ليك فيها حظ نفس وفي مراد لربنا، خدت حظ نفسك ونسيت مراد ربنا، ده تعريف السحر. اي حد فينا، وانا اصلا بدعوكم لكده، ان تتوسع وانك تكبر شغلك، وانك تفتح يا عم محل واثنين وثلاثة وعشرة، وانك تشتغل وتاخد كورسات، بس مش على حساب اهلك ولا علاقتك بربك ولا حتى القعدة الصغيرة، حتى ولو نص ساعة. مش كده هم بره بيقسموا يومهم لتلاتة، 8 ساعات نوم و8 ساعات شغل و8 ساعات في الاجتماعيات. ده البالانس، التوازن اللي بيدوروا عليه. المسحور بسحر العمل عمال يدافع، هو ده الدين، هو ده الحضارة، هو ده بناء البلد، وهو نص كلامه عنده حق فيه، لكن النص التاني ضيع بسببها سبب وجوده في الدنيا، ألا وهي علاقاته بالناس واتزانه وتربيته لأولاده وعلاقته المستقرة بأهله عشان ما يكونش في جفاء، وبره لأبوه أمه وصلاته الرب العالمين. فهم أربع علامات. لو فيك أنت مسحور الحق انقذ نفسك، وأحكي لك قصة تبين العلامات دي قوي. رقم واحد استعظام النفس، رقم اتنين تسلق الحرام للحصول على النجاح، رقم تلاتة ثقل ما سوى العمل، استتقال قوي قوي ان انا يبقى عندي اي انشطة غير العمل، ان شهوتي في العمل، رقم اربعة دايما ببرر ان انا الصح وغيري كسلان. ويلا مع بعض نروح لقصة المسحور عشان ندور على العلامات فيها. الله الله الله. هحكي لكم على قصة المسحور النهاردة، وتعالوا مع بعض نشوف العلامات اللي اتكلمنا عليها. قصة دي قصة شاب، هم أخين ولدين، واحد فيهم خريج كلية عادية ليست من كلية القمة، كلية أداب، وأخوه كان خريج كلية طب. طبعا أخوه الدكتور هو اللي مشرف العيلة، وكان صاحبنا خريج أداب دايما بيحلم إن هو كمان يبقى بيشرف العيلة وعنده نجاحات زي أخوه الدكتور. كل دي أحلام رائعة. أول ما خلص الجامعة دور على شغل، عايز يحوش فلوس، عايز يبني نفسه بسرعة، ف لقى وظيفة مندوب مبيعات في الجورنان، راح اشتغل فيها، ومن هنا بدأت قصة نجاح جميلة جدا. كان مجتهد جدا جدا، اشتغل كتير جدا جدا في اليوم، استهلك يومه في الشغل، بيبني نفسه، دايما كان بيطلع إما الأول أو الثاني على شركته في تحقيق المستهدف اللي مفروض على كل واحد من مندوب المبيعات، وكانوا عشرات المناديب. كان بيقول أجمل صوت كنت بسمعه في حياتي كأنه موسيقى جميلة، صوت التسقيف لما كانوا بيسقفوا لي في ترابيزة الاجتماعات ان انا اللي حققت وطلعت احسن واحد. بيقول في يوم من الايام كنا رايح ابيع بعض البضائع اللي انا مسؤول عن بيعها لشركة من شركات العقارات الكبيرة، فالراجل شافني راجل مجتهد وبحاول ان انا اثبت نفسي، فقال لي طب تعالى اشتغل معانا بتلات اضعاف المرتب. ومن هنا بدأت الفلوس تجري في ايديا، واتجوزت، وانا اللي في سني ما يحلمش اصلا يتجوز. ولما اتجوز مراته كانت فرحانه جدا بالشخص المجتهد اللي بنى نفسه بنفسه، وبقى بيشرف اهله اكتر من اخوه الدكتور. وعدت بيه الايام وبدات الفلوس تجري، وطمح اكتر انه يكبر نفسه، فحب يفتح شركه للدعايه والاعلان اللي كان بيشتغل فيها مندوب زي زمان هو واحد من اصحابه، وفتح الشركه. ومن هنا بدا يتشغل قوي، الصبح في شغله لغايه الساعه 6، ومن الساعه 7 يروح ياكل لقمه ويرجع الساعه 7 لغاية الساعة 12 بالليل في مكتب الدعاية والإعلان. وبدأ يبعد قوي عن مراته، وبدأ بيته يبقى فيه حالة من الجفاء بينه وبين مراته. مراته كانت حامل وتقول له احنا هنخلف، يعني لازم تكون موجود، لازم تربي معايا. يقعد دايما يبرر لها ويقول لها عايزين نكبر بيتنا، احنا جوزنا بيت صغير، نفسي اشتري لك عربية، نفسي اكبر نفسي انا كمان، نفسي يكون في تطورات في حياتي، دايما بيبرر. وخلفت مراته بتقول، وكان دايما يقعد معانا في البيت يوم كل 3 أسابيع بياخدوا أجازة، دايما مشغول وذهنه شارد وسرحان وماسك التليفون، وياما كنت أسمعه يحلف كذب، يحلف كذب علشان يقنع بعض العملاء إن هم يشتغلوا معاه في شركته. أنت واخد بالك من تسلق الحرام؟ واخد بالك من إزاي اتاخد خالص من حياته وأسرته؟ بطل صلاة بعد ما كان بيصلي، بقى يروح الساعة 12 واحدة بالليل يصلي كل الصلوات، وفي أيام بيبقى تعبان فبالعافية يصلي العشاء والظهر والعصر والمغرب رايحين، وطبعا الفجر ما بيعرفش يصحى عليه. وكان ما بيزورش أمه خالص، نادرا ما مراته تقول له تعالى نزور أهلنا، لكن لما كان بيروح يزور كان بيجيب هدايا غالية، كأنه واحد حاسس بتأنيب الضمير، لكن مرة في الشهر بالعافية بيشوف أمه أو حماته وحمام. لدرجة أنه في يوم من الأيام أمه كانت عيانة، وأخوه بدأ يكلمه تعالى بسرعة أمك عيانة، وتأخر عليهم يومين وما راحش زار أمه. جات له رسالة من أخوه، لأنه ما بيردش على التليفونات في اجتماعات دايما، أمك بتموت، زي المجنون رمى التليفون وخد عربيته وجري، لكنه ملحقش أمه وماتت. صعب جدا إن واحد ما يعيش اللحظة دي مع أغلى إنسانة أمه. أخوه بيقول له قبل ما تموت كانت بتسأل عليك، أنت فين؟ أنت فين يا حتة مني؟ يا اللي عشت الدنيا كلها علشان أطلعك راجل. خسر أمه وبقى في جفاء جامد بينه وبين مراته، حتى ابنه ما كانش بيشوفه إلا مرة كل أسبوعين ثلاثة، يا دوبك يعرف يصحى بدري يسلم عليه قبل ما ينزل، لأنه بيجي وهو نايم ويصحى وهو نايم. لدرجة إنه مرة راح له حفلة في المدرسة كان بيتنطط زي العيال الصغيرة، الراجل الكبير الشاب ده لأنه مش مصدق إن ده ابنه، كبر وهو مش واخد باله. وفي يوم من الأيام ابنه قال له بابا أنت بتقبض كام؟ فتنرفز جدا من السؤال ده، ما بحبش السؤال ده، بحبش كام فلوس يعني. قال له مالكش دعوة، إيه السؤال ده؟ قال له لو سمحت عايز أعرف بتقبض كام؟ قال له مش هقول لك، ده مش شغلك. قال له طب عايز أعرف، طب قول لي بس والله ما هقول لحد. قال له بقبض 10,000 جنيه. قال له طب ممكن 4 جنيه؟ بعد ما الولد سمع 10,000 جنيه حسب حسبة معينة كده، قال له طب عايز 4 جنيه. قال له بقى أنت بتسألني بقبض كام عشان في الآخر تقول لي 4 جنيه تنزل تشتري بيهم شوية حلويات؟ اتفضل خش نام. بص آسيا، دخل ابنه هو عينيه مدمعة، حس الأب إن هو قاسي على ابنه. راح له قال له أنا عارف إن أنا قسيت عليك، الظاهر أنا النهاردة مضغوط شوية في شغلي. اتفضل الأربعة جنيه أهم. قام الولد مطلع 10 جنيه من تحت المخدة وحاططهم على الأربعة جنيه. قال له بابا أنا حسبت لو بتقبض 10,000 جنيه يبقى في الساعة بتقبض 14 جنيه. اتفضل 14 جنيه أنا بشتريهم منك، بس اقعد معايا ساعة. اتهز بعد رسالة وفاة أمه، وتهز بعد موقف ابنه ده، وحلف إنه يرجع تاني لبيته ويرجع تاني لأهله ويقسم وقته ويتقي الله في علاقته بربنا، صلواته اللي ضاعت، وعلاقته بمراته اللي خلاص اتشغلت على الانترنت واتشغلت مع صحباتها في النادي، ما بيشوفوش بعض إلا نادرا، سلام عليكم وعليكم السلام، حياة بقت قاسية، وابنه ما يعرفوش، كبر وهو مش واخد باله، ابنه مش متعلق بيه، متعلق بالكابتن بتاع الرياضة بتاعه أكتر من أبوه. عارف قد إيه إن الشغل عبادة، لكن سحر العمل بياخدك من كل حاجة ربنا خلقك عشانها. اللي الشغل بيسحره والعمل بيسحره والنجاح والإنجاز بيصاب حاجتين، اتنين من العواقب، وشوفهم ما حصلوا لك ولا لأ لو كنت مسحور وفيك العلامات دي. أول حاجة بيصاب بالغفلة، والغفلة هي فقدان الشعور بما يجب أن تشعر به. لما يكون في حاجة واضحة ما تاخدش بالك منها دي اسمها غفلة. ومن أكتر الحاجات اللي الواحد ممكن يبقى غافل عنها إن العمر بيعدي، وإن في حساب بكرة، وإن لازم عشان أنجح أكون صادق، ولازم جنب نجاحي أوفي بصلة أرحامي والناس اللي حوالي اليوم حق في رقبتي وعلاقتي بربنا وصلواتي. خد بالك لأن في سؤال بكرة، كما قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم لما ينادي على العباد ويجيب واحد يقول له عبدي ألم أرزقك سمعا وبصرا وولدا ومالا وسخرت لك الأنهار وأجريت لك الرياح وتركتك ترأس وتربع قاعد على الكرسي في التكييف بالكرافتة الشياكة، أي فل، أكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ أنت ما كنتش فاكر يوم الحساب؟ أنت ليه كنت غافل عني كده؟ قال يا ربي نسيت، نسي الآخرة، غافل. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. تدبر في اللحظة دي وربنا بيقول له واحد في الآخرة تكلمش، أنا هنساك. تعرف لما ربنا ينسى واحد مين اللي يفتكره؟ يعني يوم القيامة لما ربنا يقول له واحد ولا كلمة لا ينظر إليه، هيروح فين ده؟ فين بقى الألفات والتسفيئات والنجاحات والشهادات؟ كلها على فكرة من صميم دورك في الأرض، لكن اوعى تشغلك وتسحرك وتخطفك من بقية علاقتك بربنا واجتماعياتك اللي ربنا أمرك بيها، لأن ديننا ثلاثة: عمارة الأرض اللي انت بتعملها، وعبادة ربنا بالمناسك، واجتماعيات وأخلاقيات. غير كده تبقى مسحور بسحر العمل والنجاح. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته. الله جايز ده اختبار. بعد الغفلة اللي بتصيب الشخص المسحور بسحر العمل ونسيانه الحاجات مش المفروض ينساها، بيصيبه شيء تاني: فساد في العلاقات الإنسانية. بصوا يا جماعة، الشخص اللي متاخد في الشغل قوي وحياته كلها إنجازات وراء إنجازات ده شيء راقي، لكن لما ما بيحققش الاتزان بيفقد ألذ حاجة في الدنيا، ألا وهو حقوق اللي حواليه. أجمل حاجة إنك أمك تبقى راضية عنك، ومراتك عندك صلة بيها، وعندك أصحاب صادقين مش أصحاب مصالح وبزنس بس، وابنك ولا بنتك لو أنت مخلف تكون ليك صلة بيهم، تشوفهم بيكبروا قدام عينيك ويتعلموا منك القيم ويقلدوك. الشخص اللي مسحور في سحر بسحر العمل بيبقى علاقاته سطحية جدا بكل الناس، لكن ممكن يكون متعمق في علاقات المصالح بتاعة الشغل والفلوس اللي بتساعده على تحقيق أهدافه ولذته ونشوته. بصوا يا جماعة، اللي مسحور بسحر العمل تنافسيته بيبقى فيها شوية شر كده. في حاجة اسمها التنافسية في الشركات اللي بتخلي واحد دايما يطور نفسه، والتنافس ربنا وصى بيه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن التنافس من غير صلة بالله بيعمل جشع وطمع وحقد وحسد. فإذا كنا بندور ازاي ننافس ونطور نفسنا، بس لازم يكون ليا صلة بالله. لكن التنافس مع الغفلة اللي هي أول عاقبة من عواقب سحر العمل بتعمل فساد في العلاقات الإنسانية، فتلاقي نفسك ما بتتمناش الخير لمنافسك. صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم، تنجح وتعمل إنجازات فتتنافسوها فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فخد بالك، الغفلة ثم فساد العلاقات الإنسانية دي عواقب الشخص اللي بيتسحر بسحر العمل. فعلشان نعالج يا جماعة موضوع سحر العمل والنجاح ده، موضوع ملتبس جدا ومحتاج يعني إيه بالملقاط كده نطلع هذا الداء، عشان ما نبطلش شغل فنضيع حضارتنا ونضيع نهضتنا، ولا نشتغل بطريقة زيادة ربنا ما يحبهاش فنضيع بقية أسباب خلقتنا في الأرض دي. فأول حاجة اعترف، اعترف إن أنت مخطوف في الشغل. وأنا بحضر الحلقة دي قعدت اعترف: ايوه انا ساعات بتخطف في الشغل، ساعات بنسى ولادي، ساعات بنسى مراتي، ساعات بتاخر على امي ما بكلمهاش كل يوم. لو اعترفت ده بدايه الحل، غير كده مفيش امل. اول خطوه لحل المشكله الاعتراف بيها. فاول حاجه اعترف انت مخطوف ولا لا، انت فاكر العلامات، انت بتتسلق الحرام ولا لا، انت اي حاجه تقيله عليك غير الشغل ولا لا. خد بالك من المسائل دي. تاني حاجه قدس الاجازه، الأجازة خليها مقدسة، يوم أو يومين في الأسبوع مش في الشهر، قدسها، دي عبادة زي الشغل. الحاجة الأخيرة عشان الشغل ما يخطفكش ويخش داء الأمم اللي النبي قال عليه: سيصيبكم داء الأمم، عشان ما يصيبكش هذا الحسد اللي هو النبي قال عليه داء الأمم اللي بيخش للناس اللي بتشتغل وبتنجح، سيصيبكم داء الأمم الحسد والبغضاء، ساعد حد في مجالك خليه يكبر. أعرف حد بيقولي على فكرة أنا ما اتأخرش عن حد، ويبقى ناس داخلين منافسين ليه يقولهم على أسرار الشغلة بيسموها النو هاوا، أسرار الشغلة وإزاي تشتغل وإزاي تكبر نفسك والموردين الحاجة اللي تخليك تحس أنك أنت بتكبر وبتكبر حد معاك، والكبير الذي تشعر بجواره أنك كبير. فعايز تبقى كبير كبر غيرك، ليس الكبير من تشعر بجواره أنك صغير، إنما الكبير من تشعر بجواره أنك كبير. عشان ربنا يكبرك كبر غيرك. ثلاث حاجات نفك بيهم السحر قبل ما نروح لليقظ اللي بنحنا بنبقى زيه مش المسحور. رقم واحد اعترف واجه نفسك أنا مسحور بسحر العمل ولا لأ. رقم اتنين قدس الأجازة، عبادة زي الشغل وبالظبط. رقم ثلاثة ساعد حد في مجالك عشان ربنا ينقي قلبك، ولما ينقي قلبك عمرك أبدا ما تبقى مسحور بسحر العمل والإنجاز. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل. وتشهد اسوار القسطنطينية وهذا الحجر اللي مكتوب بثلاث لغات، العربية والانجليزية والتركية، بصدق حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. سيدنا محمد كان يعرف محمد الفاتح واتكلم عنه وشكر فيه. محمد الفاتح هو رمز اليقظة في حلقتنا النهاردة. أي حد مكانه كان يزهو بهذا الانتصار وينسى فضل ربنا. أنا اللي تعبت، أنا اللي شقيت، أنا اللي عملت الجيش، أنا اللي فكرت في الخطة، أنا اللي ضحيت. لكن محمد الفاتح أول ما دخل قال الكلمة اللي تدل إنه فعلا بينسى بالفضل لربنا وإنه مش مسحور بسحر العمل والنجاح والإنجاز. قل اللهم مالك الملك، ده اللي قاله الفاتح. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، أنت رب كل حاجة. عيش بهذا الحال اللي بينسب لرب العالمين كل فضل بعد التعب والمجهود والتخطيط. حبه، اتمنى تبقى زيه عشان تبعث معاه. من أحب قوما حشر معهم ومن تشبه بقوم حشر معهم فهو منهم. عشان نروح عند ربنا يوم القيامة، وقبل ما نروح عند ربنا نعيش بالحال ده، بنشتغل وبننجح وبنخطط لكن قلوبنا معلقة برب العالمين، فلا نسحر بأي نجاح ولا نصفق بقلوبنا لنفسنا، إنما يصفق لنا ونشكر ويتقال إن إحنا بنتعب وإحنا عارفين إن الفضل لك وحدك يا مالك الملك جل في علاه، حتى نبعث يوم القيامة من الشاكرين الذاكرين الناجحين العاملين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. امنت بيك قربت ليك الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. ربك دايما جنبك لو ناديته هتلاقيه، جايز ده اختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخل يا رب قول يا رب. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك لو ناديته، الله جايز ده اختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار يا رب.